الكناية؟ لماذا ما جرى حسب العرف إذا كان هذا اللفظ الكناية؟ العرف إنه يعتبر طلاقا، لماذا ما نجعل الطلاق؟ نرجع للعرف ولا نرجع للنية؟ نرجع للنية. لماذا ما نرجع للعرف؟ ما نرجع للعرف إلا إذا اشتهر هذه، إذا اشتهرت هذه الكناية حتى غلبت وصارت حقيقة فنعم. شيخ بقسم عندنا مثلا الآن في عرفنا كلمة تخلية تعتبر صريحة، يقول إنسان الرجل خلى زوجته وفلان خلات ومسكين خليت، ولا تكاد تجد لفظ الطلاق عند العامة. ما أدري عندكم هكذا في الحال في البحرين؟ ما سمعت واحد يطلق؟ ما سمعت واحد بحياتك يطلق؟ لا يعني مشافاتا ما سمعت.